بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحق ويدعو إلى الحق، ومنه الحق جل وعلا. ومعرفة الحق واجب عظيم، فكيف نميز الحق؟ كيف نعرفه؟ ما هي الدلائل الدالة عليه؟ ما هي أماراته؟ ما هي صفاته؟ ما هي طريقة الوصول إليه؟ ما هي الصوارف عنه؟ كيف نتعامل معها؟ من هم أعداؤه؟ وكيف نواجههم؟ هذه بصائر عظيمة ينبغي على المسلم، وخصوصا في هذا الزمان، أن يحرص عليها. الحق شيء كبير. الحق قامت به السماوات والأرض. الحق في خضم هذه الشبهات والانحرافات الكثيرة. الحق أين هو في غمرة الأطراف المتصارعة؟ أين هو الحق اليوم في غمرة الأطروحات والنظريات؟ كيف نعرف الحق الآن في ظل هذا الزخم الكبير الهائل الذي تبثه القنوات وتزخر به المقالات و هذه المنشورات على الشاشات؟ كيف تعرف الحق؟ الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأقسم تعالى بذلك فقال: ونفس وما سواها، أي وما خلقها، وقد خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة. فطر الله الناس على معرفته وعلى توحيده، وأن الحق لو عرض عليهم بدون موانع وصوارف سيقبلونه. جعل الله في النفوس استعدادات للتعرف على الحق والإحساس به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الحق الذي لأجله خلق الله الخلق، وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وهذا الحق لا بد من التعرف عليه، ولا بد من معرفة مصادر الحق، مصادر الحق، وأيضا فإن معرفة الحق من أشرف العلوم التي ينبغي تعلمها. وهذا الحق من أسمائه وأفعاله حق، وصفاته حق، وكل شيء ينسب إليه تعالى فهو حق. والموضوع متعلق باسمه عز وجل، وشرف كل علم بشرف المعلوم، وهذا المعلوم له تعلق باسم من أسمائه تعالى وهو الحق. وقوله حق، وفعله حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودار كرامته حق، ودار عذابه حق سبحانه وتعالى. فإذن معرفة الحق من الفطرة. اثنين، معرفة الحق من أشرف العلوم. ثلاثة، معرفة الحق للتمييز بينه وبين الباطل وضبط الأمور حتى لا يقع الزيغ. فإن للحق أمارات وعلامات نصبها الله تعالى، والتمييز بين الحق والباطل أمر مهم جدا. و معرفة الحق لاتخاذ الموقف من الحق بالتأييد ومن ضد الحق الباطل بالمواجهة، وكذلك معرفة الحق تجعلك تؤيد أنصار الحق وكذلك تواجه أعداء الحق. وأيضا إذا عرفنا الصوارف عن الحق عرفنا كيف نواجهها، كيف نواجهها. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ما معنى الحق واحد ولا يتعدد؟ ما معنى الحق أبلج والباطل لجلج؟ ما معنى الحق له علامات وأمارات؟ معرفة الحق سابعا تعين على الثبات عليه واليقين به، خصوصا في عصر الفتن من الشهوات والشبهات، خصوصا في عصر انتفاش الباطل وهيمنته وكثرته وتغلبه. التغلب المادي طبعا، المسلم الذي يعرف الحق ثابت الجنان قوي الحجة مطمئن في مسيره. أيضا معرفة الحق تعين في الحكم على الأشخاص والأعمال والمواقف والأحداث، لأنه لا يجوز الحكم على هذه الأشياء بالظن والتخرص ولا الرجم بالغيب ولا بالهوى والتشهي ولا بالعصبية. أولا، ما معنى الحق؟ الحق في اللغة كلمة تدل على إحكام الشيء وصحته. الحق في كتب اللغة وصفوه بالعدل، ووصفوه بالثبات، ووصفوه بالوجوب، ووصفوه باليقين، ووصفوه بالصدق، ووصفوه بأنه ضد الباطل. إذن الحق الإحكام والصحة والإصابة والوجود والثبات والصدق والعدل. ما معنى الله هو الحق؟ حق في وجوده، فلا يمكن لأحد أن يجحده ويكون مصيبا. حق سبحانه وتعالى في أفعاله، حق في قضائه وقدره، حق في ذاته وصفاته، حق في ألوهيته، فلا يستحق أحد العبادة إلا هو. فقوله حق، وفعله حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه حق. الله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق، ذلك بأن الله هو الحق. كل الناس، كل البشر، كل المخلوقات تفنى إلا الله، فإنه عز وجل باق يبقى لأن وجود حق سبحانه. لكن وجودنا نحن نأتي ونذهب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته حق، فلا يوجد في أسمائه مدح زايد، لا يوجد في أسمائه شيء لا يستحقه سبحانه وتعالى. وكذلك فإن شرعه حق، وشرع غيره فيه الخطأ والصواب، وفيه الباطل والانحراف، وفيه النقص، وفيه الظلم. أما شرعه حق، عدل، كمال، شمول. وكذلك فإن قوله سبحانه وتعالى حق، ما في كذب ولا نقص ولا خلل. قال فالحق والحق أقول، وتقديم المفعول والحق أقول، وأصل الجملة أقول الحق، تقديم المفعول يفيد الحصر، يعني لا أقول إلا الحق. وقال عز وجل والله يقول الحق، نحن نقول حق وباطل، البشر يخطئون ويصيبون، الله قول حق دائما. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا كذب ولا ظلم، لا في شرعه ولا في قدره. وهو يهدي السبيل سبحانه، يهدي إلى سبيل الحق، والناس كثير منهم يهدون إلى سبيل الباطل، وكل ما سوى الله باطل، يهدي إلى باطل، إلا من دعا إلى سبيل الله واستمد من الله فيكون على الحق. أصلا الناس لا يعرفون في الحق إلا بنسبة إصابتهم من الحق الصادر عن الله. وكذلك فإن وعده سبحانه وتعالى حق، لا يخلف ولا يتخلف وعده. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يقول ابن القيم رحمه الله فكما أن ذاته الحق فقوله الحق ووعده الحق وأمره الحق وأفعاله كلها حق، وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق، فمن أنكر شيئا من ذلك فما وصف الله بأنه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار. فكونه حقا يستلزم أن شرعه ودينه وثوابه وعقابه كلها حق. وأيضا فإن ملك الله حق، قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، فلا يبقى لأحد من المخلوقين لا ملك ولا ملك، لا يبقى لهم شيء. ولقاؤه سبحانه وتعالى حق، فالبعث حق لا شك فيه، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وحسابه حق لا ظلم فيه، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا نجد أن كلمة الحق هذه في القرآن والسنة كلمة متكررة لها وزن كبير ولها مدلولات عميقة، والقضية تستحق أن نبحث عنها ونتعرف عليها وأن نعتمدها وندافع عنها ونتبناها. فبعدما عرفنا تعريف الحق وارتباط الحق بالله عز وجل ومن أسماء الحق، فلنتعرف على صفات الحق. الله لما خلق السماوات والأرض وخلقهما بالحق وأخبر أنه الحق وأن شرعه حق وأنه دعا العباد إلى سبيل الحق ويريد الله للحق أن يحق، فإن الله من رحمته جعل الحق علامات، ما ترك البشر يضطربون في معرفة الحق، ما ترك البشر في حيرة، بل نصب الله للحق علامات. يعني هذه الكتب التي أنزلها وهذه الرسل التي بعثها وهؤلاء الدعاة الصادقين الذين قيضهم وهذه الأدلة التي ركزها في الفطرة وفي القرآن وفي الواقع للدلالة على الحق، حتى ما يكون لأحد حجة يقول ما علمت ما دريت. فالحق له صفات، وصفات الحق جميلة وتميزه عن الباطل، ولن يشتبه الحق بالباطل عند من يريد معرفة الحق ويستمد من الله العون والتوفيق ويسلك السبل التي أرشد الله إليها في معرفة الحق. أما من أغمض عينه وأصم أذنه فلن تملك له من الله شيئا. الشمس ساطعة في وضح النهار، لكن من تعامى عنها وأغلق عينيه لن يراها. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أهم صفة للحق أنه إلهي المصدر، فمن أراد البحث عن الحق لا يمكن أن يبحث عن الحق مثلا في نظريات الغربيين والشرقيين ولا في معامل الأبحاث والمختبرات، ما يمكن أن يبحث عنه في آراء الناس، ما يمكن أن يقول وين الحق في الإعلام وسائل الإعلام، يبحث عن الحق في المصادر البشرية مثلا. ما الحق ميزة عظيمة، أعظم ميزة للحق أنه إلهي المصدر. ونتكلم هنا عن الحق كله، يعني الحق في العقيدة والعبادة والمعاملة. ولذلك في ناس عندهم مشكلة حقيقية، يعني يذهب يأخذ يشوف يقول خلنا نشوف إيش عند الهنود والصينيين والأوروبيين والغربيين، وإيش عند هؤلاء وإيش عندها. في ناس لما تيجي تبحث تقرأ تقرأ تقرأ، لكن ماذا تقرأ؟ وربما يضيع من الواحد سنين طويلة، وربما يموت وما وصل. لكن الذي يعرف أن الحق إلهي المصدر، أول صفة للحق وأهم صفة للحق أنه إلهي المصدر، لا يمكن أن يبحث عن الحق في غير المصادر الإلهية، والمصادر الإلهية هي الوحي وما عندنا غيره. فالحبل الذي بيننا وبين الله هذا الكتاب وهذه السنة. فالذي يريد أن يبحث عن الحق خارج الكتاب والسنة ضال ولن يصل، فلن تجد لسنة الله تبديلا. هذا الحق الذي جاء من عند الله، هذا الحق وحي إلهي وتشريع رباني. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، المصدر من المصدرية من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فليس الحق نابع عن من إرادة رئيس أو طبقة أو حزب أو قبيلة أو شعب أو أكثرية أو ديمقراطية، ولا يمكن البحث عن الحق في الرأسمالية والعلمانية والليبرالية والمذاهب البشرية، لأن الحق ما له إلا مصدر واحد فقط، أنه من عند الله. والدليل وقل الحق من ربكم، خلاص. الحق من أين؟ من ربكم. يا محمد قل للناس إن الحق الذي لا مرية فيه هو من الله الذي خلقهم. وقال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وكل مصدر آخر معرض للخلل والضلال والزيغ والانحراف. فلان يعطيك رأيا خاصا، خلاص هذا رأيه، لكن لما يعطيك آية وحديثا فإنه يعطيك حقا. ولو رأيت قاضيا يقضي بالجور والظلم فإنما يقضي من هواه أو من جهله، لأن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قضاة ثلاثة اثنان في النار، واحد عرف الحق فجار، واحد قضى على جهل. ولذلك ترى المصادر الأخرى غير الوحي الإلهي تأتي بالأباطيل. فمثلا الآن مثلا قوانين الأمم المتحدة، الدساتير البشرية، ممكن تجدها تشرعن الظلم أو الانحلال الأخلاقي وتبيح الشذوذ، زواج المثليين والحرية الجنسية والزنا والفاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه والله أمرنا بها محض افتراء، ولذلك رد عليهم، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أنت إذا رأيت انحراف في الواقع لا يمكن يكون مصدر إلهي، إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا ليس حقا. ولذلك كل النظريات وكل الفلسفات هذه ليست مصدرا للحق، ليست مصدرا للحق. ثانيا التأييد الإلهي، إذن أولا المصدر الإلهي، ثانيا التأييد الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى أيد الحق، أيده بمعجزات للأنبياء، أيده بتثبيت أصحابه، أيده بسنن كونية جارية، ويحق الله الحق بكلماته، فيثبت أصحاب الحق على الحق ولو كره المجرمون. وهذه كلماته السابقة الأزلية في الوعد بذلك، وهذه أوامره وقضاءاته، وهذه حججه وبراهينه. الله يؤيد الحق بإرسال الرسل ومعهم المعجزات الدالة على الحق وإنزال الكتب المبينة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حجة على الله بعد الرسل. المعجزات من التأييد الإلهي للحق، لأنه لابد للناس من بينات تدلهم أنه هذا وليس هذا. ولو كل واحد يقول أنا رسول اتبعوني فتح الباب للمبطلين. فجعل الله للرسل الذين أرسلوا من عنده آيات تدل على أنهم أتوا من عنده بالحق، وأن غيرهم دجالون كذابون. قد جاءتكم بينة من ربكم. فرعون جادل قال يعني إيش عرفنا يا موسى أنك من عند الله؟ قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه. خلص، لما ألقى عصاه واضح جدا الفرق بين هذه الآية وبين شغل السحرة، وما يمكن أن ما عند هؤلاء يقارع ما جاء به موسى، ما يمكن. خلص، كل رسول عنده آية تبين لمن للناس الذين أرسل إليهم أنه حق، جاء من عند الحق برسالة الحق ودين الحق، حتى ما يجي يقول طيب كل واحد يدعي. ولو واحد الآن قال لنا أنتم يا أيها المسلمون تقولون أنكم على الحق، نقول نعم، ما هو دليلكم؟ وليش تدعون أنكم على الحق؟ نقول لأنه قد جاءنا رسول من الله بالحق. يقول وإيش عرفنا أن هذا الرسول يعني صادق؟ يمكن كذاب، يمكن وفي غيره مدعون نبوة كثر حتى في هذا الزمن. نقول لأن نبينا قد جاء بدليل على أنه بعث بالحق، هذا الدليل معجز وآية من آية عظيمة من الله وتأييد إلهي، وهو هذا القرآن. هاتوا مثله يا أيها العالم، هاتوا مثله. فنحن عندنا الدليل القاطع على أننا على الحق، رسولنا حق، الإسلام حق، ولا حق غير هذا، بهذا القرآن الموجود الآن، غير طبعا الآيات والمعجزات التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكل رسول كان عنده بينات، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. خلاص في في في معجزات. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، لأن يعني البشر يحتاجون إلى أدلة وبينات. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، هذه آيتي ومعجزتي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن آيته ومعجزته مستمرة إلى قيام الساعة. أيضا الله جعل على الحق براهين وأدلة، كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة. فالقرآن هذا لا يمكن أن يكون من تأليف بشر، وقد حاول البشر في كل العصور السابقة الإتيان بمثله، حتى في هذا الزمان حاولوا جرت محاولات حتى من بعض نصارى العرب الضليعين باللغة العربية. بعض النصارى العرب عندهم تضلع باللغة العربية، حاولوا ما استطاعوا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. ومن التأييد الإلهي للحق تأييده بالدعاة المخلصين، يعني كما أيده بالرسل الصادقين والكتب المنزلة أيده بالدعاة المخلصين. الله يقيد للحق من يقوم به ويدعو إليه وينصره ويدافع عنه، وهذا من رحمة الله، ولا انطمس من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نلاحظ مثلا قصة مؤمن آل ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين، إني أمنت بربكم فاسمعون. مثلا مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أنتم يا قومي يا أيها القبط، ما تقولون أنه عندنا رسالة اللي ما يتبعها يدخل النار ولا يتبعها يدخل الجنة؟ ما عندكم، أنتم أصحاب دنيا. جاء واحد وقال أنا رسول من الله واتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وإذا ما اتبعتموني تدخلون النار وإذا اتبعتموني تدخلون الجنة. يا قومي هذا الرجل يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني معه أدلة، ما هو كلام ادعاء فقط، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا تتورطوا يصبكم بعض الذي يعدكم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وهو أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نلاحظ أيضا أن التأييد الإلهي كان حاضرا موجودا في التحركات النبوية حتى مع الأخذ بجميع الأسباب. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة كم سبب أخذ؟ يعني تواعد مع أبي بكر سرا وأخفي الأمر عن كثير من أهله، والتقيا في وقت القيلولة وهدأة الرجل وخرج في هذا الوقت، واستعمل هاديا خريتا خبير بالطريق، وسلك غير الطريق المعتاد، يعني ما هو على طريق المدينة مكة المدينة مباشرة، وصار في اختباء في الغار، وصار في من يزود بالطعام، وصار في من يأتي بغنمه ليعفي آثار خطوات الطريق، ومع ذلك كان التأييد الإلهي حاضرا، فإن المشركين وصلوا إلى الغار رغم كل الخطوات، دلالة على أنه لولا أن الله نجاهما منهم ما كانت الأسباب كافية. يعني في تأييد إلهي في الموضوع، يعني رغم كل الأسباب، ولذلك نقول اتخذ الأسباب وتوكل على الله، لأنه بلا أسباب خالفت السنة الكونية الإلهية، وبأسباب بدون توكل ما الأسباب تخفق، ومهما كنت دقيقا إلا ما تزل تخطئ، يصير مفاجآت، فلا بد. فالتأييد الإلهي للحق وأصحابه حاضرا جليا حتى مع الأخذ بالأسباب. يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وحتى في الهجرة لحقهما، مع أنه نجوا من أول خطر، لحقهما سراقة بن مالك وأدركهما خلاص. ولولا أن الله نجاهما منه لقبض عليهما وأعادهما إلى قريش. يوم بدر اتخذت كل ما أمكن من الأسباب، لكن كان التأييد الإلهي حاضرا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ويوم الأحزاب، يعني صحيح حفر الخندق ووضعت الحراسات ووضع النساء والأطفال في الأطم والحصون، وولي عليها من ولي من غلمان المسلمين، لكن مع ذلك ما تم النصر إلا بإرسال ريح. الله أرسل ريحا أطفأت نيرانهم وكفأت قدورهم وقلعت خيامهم، وفي جنود إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فحصلت النتيجة المرجوة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وصار في نصر آخر بعده مباشرة اللي هو فتح بني قريظة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها. طيب، إذن قلنا المصدر الإلهي والتأييد الإلهي، وهذا من رحمة الله التأييد الإلهي. يعني لو تصور عاد الحق ما في رسل صادقين ولا دعاة مخلصين ولا كتب منزلة، كيف يكون الوضع؟ ولا كرامات ولا يعني تأييد بجنود من عنده ولا في يعني هنا لازم يستشعر الإنسان المعاني الإيمانية في موضوع الحق. الحق ما هي قضية علمية فقط، مع قضايا إيمانية قلبية. ثالثا، الحق يتسم بالثبات وعدم الاضطراب، يعني ما تجد في الحق يعني ما تجد في زعزعة، ما تجد في خلل، ما تجد في اضطراب. الحق مضطرد وثابت، الحق ما يتلون ويتغير ويتبدل، الحق ثابت. ولذلك تجد الآن الباطل من علامات الباطل إنه بشري المصدر أو شيطاني المصدر، وأنه يتلون ويتغير. شوف مثلا، شوف الله عز وجل يجري أقدار في الواقع تجعل الناس خلاص. يعني هو الله من رحمته أنه يجعل الأمور حصحصة. يعني مثلا الديمقراطية، في كثير من الناس عندهم قناعة بالديمقراطية وصناديق الانتخابات، وأن الديمقراطية هذه يعني هي الطريقة الصحيحة وهي الطريقة الراقية، والديمقراطية هي الطريقة يعني الناضجة. لكن إذا نظرت إلى الواقع تجد أن الديمقراطية كصنم من تمر، متى أرادوه اتخذوه، ومتى ما ناسبهم أكلوه. هل الديمقراطية منهج مضطرد في العالم عند أهله الذين يقولون به؟ لا، إذا ناسبهم اتخذوه، وإذا ما عجبهم النتائج راحت الصناديق وراحت الانتخابات وراحت النتائج وراحت خلاص. فالله يجري أحداث ليبين للناس أنه هذه أباطيل خلاص. وفي كل المسائل، حتى جيب أكبر مسألة لها خلاص الحق فيها من عند رب العالمين شيء معين. ولذلك فإن الحق يضطرد والباطل متلون. وهذا طبعا من صفات المنافقين الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. أما الحق في ثبات، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. حتى إذا لقيتم فئة من أهل الباطل يناقشون ويجادلون فاثبتوا، وإذا لقيتم فئة تهدد تتوعد فاثبتوا، وإذا لقيتم فئة تعذب وتعتدي فاثبتوا، وإذا لقيتم فئة تقاتل فاثبتوا. فسواء كانت تجادل أو تقاتل أو تهدد وتتوعد بالباطل أو فاثبتوا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكثير من الذين أسلموا رأوا آيات تدل على أن هذا هو الحق. بعضهم رآها في ساحات المعارك وقال رأيت جنودي يفرون أمام ناس ما عندهم إلا بنادق قليلة مع كثرة ما لدينا من السلاح والعتاد، فقلت كيف يمكن هذا؟ بعضهم يقولون ما نعرف دين محارب في العالم الآن مثل الإسلام، ولكن الإسلام حسب الإحصاءات أكثر دين في العالم ينتشر. كيف صارت هذه؟ يعني كيف الإسلام أكثر دين يحارب في العالم هو وأتباعه؟ كل شيء، قتل، حصار، شبهات، شهوات، كل الأنواع المواجهات، ومع ذلك كيف يعني الإسلام أكثر دين في العالم ينتشر بحسب الإحصاءات؟ كيف هذه تصير؟ فبعضهم أسلموا لما رأى هذا، يعني قال هذا يعني هذا ما يمكن إلا أن يكون حق، يعني لأنه كل ما حاربناه مهما اشتد حربنا له ينتشر أكثر. هذا ما هو لأن العادة جرت أن الشيء المحاصر والمحارب يموت ينكمش. طيب يبقى مكانه على الأقل يعني ما يزيد، لكن نحاربه ويزيد ونحاربه وينتشر، ما هذا شيء مو هذا ليس من صنع البشر. خلاص في شيء خارج عن العادة، في شيء فوق العادة. أيضا من التقييدات الإلهية للحق أن الله يقدر مواقف يثبت فيها أهل الحق لبقائه دلالة على أنه حق. يعني مثلا يعني قصة أصحاب الأخدود، موقف الغلام هذا ثبت الله به الناس وهدى الله به الناس، هدى وثبت. حتى موقف الغلام الذي مع أمه عندما تقاعست أن تقع في النار فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، سواء كان الغلام الكبير ولا الغلام الصغير، هذا ترى آيات دالة على الحق. لأن عادة يعني المبادئ يدافع عنها الرجال الأقوياء الكبار، فلما الله يقيض غلاما لتسلم على يديه قرية بأكملها، ويقيض رضيعا ليثبت به أمة، إيش معناها؟ هذه منصوبات ينصبها الله في الواقع، هذه أقدار وهذه مواقف يقدرها الله في الواقع لتثبيت أهل الحق على الحق. هذه إعانة، هذه إعانة مهمة. الآن في غمرة الأحداث التي تدور في العالم العربي تجد في بعض الوفيات آيات باهرات وكرامات فعلا، يعني مع نقل المشاهد في عالم اليوتيوب وغيره في قضية الخاتمة والنهاية والشهادة، يعني في الموت ستجد أن هناك أشياء باهرة واضحة تثبت المؤمنين. شوف هذا كيف مات وكيف على أي شيء وماذا نطق وماذا قال قبل أن يموت، وهذا حاولوا مثلا في مثلا طعن جثته وحرقها، وهذا رافع الأصبع وهذا بيده المصحف، وهذا هذه أشياء كثيرة شواهد متعددة. في النهاية يعني لماذا يقيدها الله؟ ليبين للناس الحق وليثبتهم عليه. ماشطة بنت فرعون الآن أسلمت الماشطة، يعني الكوافيرة الماشطة أسلمت على يد موسى عليه السلام وأخفت إسلامها سرا. الماشطة كانت تمشط بنت فرعون، وقع المدرى من يدها مرة فقالت بسم الله على ما عرفناه من الأدلة في أن الإنسان لو صار له صدمة مفاجئة، حرق مفاجئ، سقوط مفاجئ، بسم الله بسم الله، مثل حديث طلحة أصيب بسهم قطع أصابع قال حسي، كلمة تقول عرب عند الألم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس. بسم الله. قالت المرأة الماشطة لما وقعت المدرة من يدها أمام بنت فرعون بسم الله، هذه قالت يعني قالتها فجأة، يعني اللسان انطلق بها من غير تخطيط لأن هي تخفي إيمانها. فبنت فرعون انتبهت وسمعت، قالت أبي أبي بسم الله الله أبي، قالت خلص، قالت ربي ورب أبيك الله عز وجل، بلغت عنها، أخذت المرأة ولها أولاد، فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. خلص جاب قدر من نحاس وقال إيش لك علينا من الحق، أنت خنت عندك خدمة كذا سنة، نقدم أولادك. مجرم، قدم أولادها أمامها واحدا واحدا يلقون في القدر، ولا أصعب على المرأة من أن ترى أولادها يلقون أمامها في الموت ثم تلقى وراءهم. فمع ذلك ثبتت هذه القصة، ثبت الله بها ويثبت الله بها ولا زال يثبت الله بها، لأن قصة الغلام المؤمن وقصة ماشطة فرعون بنت فرعون وقصة وقصة، كل هذه مثبتات ستبقى إلى قيام الساعة، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع ومرضع وكأنها تقاعست من أجله، قال يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. لما يهيئ الله للحق أئمة يثبتون، يعني مثلا الإمام أحمد كم ابتلي وضرب وسجن ومنع وأوذي وعرض للقتل مرارا، كاد أن يموت كاد، فكانت كلماته ومواقفه تثبت الناس. وكذلك يقيض الله من الذين يقاتلون عن الحق من يثبت إلى أن يقتل. صحيح أنه ذهب عمر المختار قائد والناس يحتاجون إليه وترك فراغا وقتل، لكن بقيت سيرته وبقي الحدث يثبت الله به الناس. وهكذا إذن هذا التأييد الإلهي من خلال الدعاة الصادقين والمواقف، هذا لمعرفة الحق والثبات عليه. أيضا الحق فصل بين الأمور، فكثيرا ما تشتبه وتختلط الأمور على الناس أو على بعض الناس، فنحتاج إلى الحق للفصل، من فصل النزاعات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وخير الحاكمين. والله تعالى سمى يوم القيامة يوم الفصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، خلاص يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل ويقضى في محكمة إلهية يوم القيامة. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، فيفصل بين أهل الشرك وأهل الإيمان والتوحيد، ويفصل بين أهل البدعة وأهل السنة، يفصل بين الظالم والمظلوم فيه يوم الفصل، فرقان. والحق يفصل والباطل يغمغم، الباطل يغمغم، لفلفت الأمور، تغطية الأمور، سلق الأمور، وتجد تعمد بعض الناس للخلط، تعمد الخلط، مات فلان الفلاني النصراني رحمه الله، كذا يقول لك الخبر، إيش هذه النصراني رحمه الله كيف صارت، هذا تعمد خلط الأمور. حتى ما يعني يجي واحد يعني، لأن الحق أنه خلص يعني لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، فما في يرحمه الله، في دخل النار، دخل النار والناس وأمرهم إلى الله، ما تجوز الترحم على كافر. فالترحم على كافر في الخبر إيش هو؟ خلط للأمور، خلط. وما كان الله ليذر هذا حتى يميز، كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأما يعني أهل الباطل ما تطلع بنتيجة، ما في، وممكن يقضي مرة هكذا ومرة هكذا ومرة، كما قالت العرب في أمثالها وجدت الضبع تمرة فاختلسها الثعلب فلطمها فتحاكم إلى الضب فقال يا أبا الحسن. قال سميعا دعوت. قالت إني التقطت تمرة. قال حلوة جنيت. قالت إن الثعلب أخذها. قال حظ نفسه بغى. قالت فلطمته. قال أسفتي والبادي أظلم. قالت فلطمني. قال حر انتصر لنفسه. قالت اقضي بيننا. قال قد قضيت. ما في نتيجة. فإما أن يكون باطل وإما غمغمة. الحق يتصف خامسا بالقوة. بالقوة الحق قوي. الحق ليس ضعيفا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يدمغه يهلكه. يقال دمغ الرجل الرجل شجه شجة بلغت الدماغ. فإذا هو زاهق مهالك زائل مضمحل. وأهل الحق للقوة التي معهم يثبتون. يثبت الله الذين آمنوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. ليش لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم؟ ليش ظاهرين؟ لقوة الحق الذي معهم، ما هو لقوة السلاح فقط الذي معهم، لقوة الحق الذي معهم. فإذا الحق قوي، الحق ليس ضعيفا، ولا يحتاج أن نعتذر عن التمسك بالحق، ولا أن نقدم مبررات ومسوغات. نحن لسنا على جناية ولا على شيء يخجل منه، لا، هذا شيء يفتخر به. سادسا الخيرية. الحق ملازم للخير دائما، لا ينفصم عنه، مفارق للشر دائما، لا يلتقي معه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله لا يأمر بالفحشاء. أيها الملك، يقول جعفر بن أبي طالب للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة الحديث. إذن واضح لما كانوا، يعني كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش. وترى شوف حتى الآن، يعني الغرب من الغرب المتقدم يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويأتون الفواحش، يعني الكفر الباطل متشابه، ويأكل القوي منا الضعيف. وماذا يفعل الغرب؟ يأكل الضعيف، قوي يأكل الضعيف. حتى بعث الله إلينا رسولا، فالأشياء التي جاء بها كلها خير، ولا تجد شيئا يستحيا منه في الحق يخجل منه، ما تجد شيئا يخجل منه في الحق، ما في. ليس في الحق أشياء سرية مثل بعض الملل كالدروز وغيرها، يقول لك ما أقدر أقول لك عقيدتي، ما أصلا في أشياء إحنا ممنوعين نقولها. وفي الحق ما في أشياء سرية ولا في أشياء مخجلة بحيث الواحد يعني يخجل من ذكرها، يتوارى كذا، لا. وضح الحق واستنار السبيل، وعليه فعل الجميل دليل. نحمل الخير للجميع ونسعى، وعلى الله ربنا السبيل. وسابعا، الحق سالم من التضارب والاضطراب، وهو واحد. ولو أن هناك وجوها متعددة لفعل الحق وسبلا متنوعة لإقامة الحق فهو في النهاية واحد. فإذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه سبل الجنة كثيرة، في سبيل الصلاة وسبيل الصيام وسبيل الصدقة وسبيل العتق وسبيل بر الوالدين، في النهاية توصل إلى شيء واحد، مرضات الله، الجنة، شيء واحد، عبادة رب واحد. والحق لا يضطرب ولا يتذبذب، والكتب السماوية يصدق بعضها بعضا، كلها بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء حذروا من الدجال. يعني شوف التوارد، التوارد الحق، يعني التوراة وإنجيل والقرآن وكتب كلها فيها التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، كل ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. فالتوارد على الخير تعريفا به، والتوارد على الشر تحذيرا منه. لاحظ، الحق ما يضطرب، ما يتغير، ما يتناقض، وهو الحق مصدقا لما معهم الكتب السماوية. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثامنا من علامات الحق الوضوح، أبلج، ما في خداع ومواربة. الحق أبلج والباطل لجلج. الباطل هو أحيانا ما تمسك شيء، تريد أن تتعرف، تضبط، تبغى ضوابط، ما تجد ضوابط. فإذا الحق واضح، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء كما قال حسان. قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها سواء. تاسعا، الحق سهل الفهم. يعني لو قارنت بين التوحيد وبين علم الكلام والفلسفة تجد علم الكلام والفلسفة عسير وصعب، وعر مسلكه وعر، لكن تجد أن التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سهل الفهم جدا. ما في ألغاز، ما في أسرار، ما في معميات. لكن خذ لك أديان أخرى قائمة على الكهنوتيات مثلا والرهبانيات والفلسفيات، ما هضمه عسير، فهمه صعب مع تناقضه. أما الحق سهل المأخذ، قريب للجميع. قارن بين عقيدة التوحيد وعقيدة التثليث، وشوف عقيدة التثليث على وعورتها وصعوبتها وتناقضها وتضارب بعضها مع بعض، وإيش يعني الفهم كيف. لو تقول أول البداية، تقول عطوني البداية، يقول لك يعني الثالوث والناسوت، الناسوت واللاهوت والناس، من أولها العملية ملخبطة وصعبة جدا، وثلاثة أقانيم وبعضها وثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، وين هذا؟ والأب والابن وروح القدس الثالث، طب الثالث إيش هو؟ طب إيش علاقته؟ ما هو الثالث هذا؟ ما هو؟ عاشرا، الحق ينبني على الدليل والبرهان لا على الظن والتخمين. الحق مبني على الدليل والبرهان لا على الظن والتخمين. أما الباطل خرافات، أهواء، تقليد أعمى، تخمين، وما يتبع أكثرهم إلا ظنه، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله سبحانه وتعالى جعل قدر الحق واضحا والباطل غامضا صعبا متناقضا، تخمينات أوهام فلسفة. شوف الآن بعض العقائد قائمة على الإيش؟ الرؤى والأحلام. بعض العقائد قائمة على الأوهام، بعض العقائد قائمة على يعني انحرافات الفكر والأسقام. ولذلك فإن بناء الحق على البرهان والدليل من أكبر الآيات الدالة، البينات الدالة عليه. هذه 10 صفات في معرفة الحق وتبينه. سنواصل إن شاء الله في هذا الموضوع وهذه البصائر في موضوع الحق بمشيئة الله تعالى. درسنا غدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab.